الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام، في الدرس الماضي كان الدرس رقم 100 في منهاج القاصدين، وهو آخر مباحث هذا الكتاب، غير أننا من الآن وإلى العيد، عيد الأضحى، سنتناول موضوعات هي تعتبر بمثابة خاتمة لهذا المبحث. غير أنني أحب أن أقول لكم أنه مضى علينا في دراسة هذا المبحث سنة وثمانية أشهر، منذ سنة وثمانية أشهر ونحن ندرس في منهاج القاصدين. وقلنا بأن سبب دراسة هذا الأمر وتناوله في هذه الدروس الطويلة هو أن الاختصاصات في هذه الحياة باتت كلها تحتاج إلى مناهج وإلى دورات وإلى مدربين وإلى معلمين وإلى معينين. فإذا كنت تريد أن تتعلم كيف تركل كرة القدم بقدمك، بت في هذه الأيام بحاجة إلى دورة وإلى منهاج وإلى معلم. وإذا كنت تريد أن تعرف كيف تتقن العمل على الحاسب الكمبيوتر، فأنت بحاجة إلى دورة وإلى معلم وإلى اشتراكات وإلى امتحانات. وإذا أردت أن تتقن اللغة الإنجليزية بحاجة إلى دورة. طيب، إذا أردت أن تصل إلى الله، ألست بحاجة إلى دورة وإلى منهاج وإلى معلم وإلى مدرب وإلى أصحاب وإلى امتحانات؟ بلى أيها الإخوة. لذلك كانت هذه الدروس، وكان هذا المنهاج ينقسم إلى أربعة أقسام. الربع الأول هو ربع العبادات، والربع الثاني ربع العادات، والثالث ربع المهلكات، والرابع والأخير ربع المنجيات. وتناولنا في كل ربع من هذه الأربع عشرة موضوعات. تناولنا عشر عبادات وعشر عادات وعشرة أمور مهلكات وعشرة أمور منجيات. بعد هذه الدروس الطويلة وبعد سنة وثمانية أشهر، أريدك أن تسأل نفسك وأن تسأل الأخت التي تحضر معنا نفسها، ماذا استفدت من هذه الدروس؟ ماذا تغير فيك؟ لأن حضور الدروس أمر جيد، لكن الشيء الأكثر جيدا أن تعمل بما تسمع، أو قل أن تعمل بشيء مما تسمع. أما أن تبقى سامعا دون أن يتحول السماع معك إلى عمل، دون أن يتحول السماع معك إلى تغيير، دون أن يتحول السماع معك إلى انضباط بما تسمع، فهناك مشكلة في الأمر. ونحن نخاف عليك أن تكون غير مستفيد من هذه المجالس. لابد بعد سنة وثمانية أشهر أنت أن تكون مختلف عن قبل سنة وثمانية أشهر. سيدنا عبد الله بن مسعود قال: ما كان بين أن أسلمنا وبين أن عاتبنا الله بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، إلا أربع سنوات. يعني اليوم أعلنوا إسلامهم، بعد أربع سنين الله قال لهم تعودوا لكم، ما حلت أنت يخشع قلبك لذكر في شيء معناته؟ ما حلت صلت سنتين تحضر في دروس في منهاج القاصدين أن يتغير فيك شيء شيئين؟ يعني أن تتغير أقل شيء مجموعة أصحابك، أن تتغير مجالسك، أن يتغير أهدافك في هذه الحياة وآمالك في هذه الحياة لابد أن تتغير، لأنك إذا ما تغير نحن سيبقى وضع المسلمين على ما هو عليه، وعلة المسلمين الأولى وجودك بينهم. ما لم تغير عاداتك السيئة إلى عادات حسنة وأصحابك السيئين إلى أصحاب صالحين، ونفسك الأمارة بالسوء إلى نفس مطمئنة أو نفس راضية أو نفس مرضية، لابد أيها الإخوة أن نتغير. والتغير يبدأ بأن أنت تطالب نفسك أن تتغير، ثم تسأل رب العالمين أن يغير ما بنفسك. فإننا إذا غيرنا ما بنفوسنا سيغير الله تعالى ما بالأمة قاطبة. درس اليوم سأحدثكم به، وهو يعتبر من يعني خاتمة من خواتم هذه الدروس، حديث اليوم عن الموت. ذلك لأن الرجل فينا الذي يطيل أمله أحب أن أذكره بالموت، والرجل الذي يقول أنا سوف أغير مجموعة أصحابي سأذكره بالموت، والفتاة التي تقول أنا سوف أحسن من هنداني لأجعله هنداما شرعيا سأذكرها بالموت، والمرأة التي تقول هي سوف تحسن من تعاملها مع زوجها في الأيام القادمة سأذكرها بالموت، لأن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وظن أن الموت أقرب إليه منها، وما كان يأكل لقمة يضعها في فمه إلا ويظن أن الموت أسرع إلى مضغها وبلعها من هذه اللقمة. يلحق أيها الإخوة أن الموت قريبا جدا جدا قريب، أقرب مما أنت تتصور وأقرب أنت مما تتخيل، والموت يقطع عليك جميع الآمال الدنيوية ويأتيك بطرفة عين. ربما تكون في مكان العمل، وربما تكون في المسجد، وربما تكونين داخل المطبخ، وربما تكون في الطريق، وربما تكون جالسا تنظر إلى نشرة الأخبار، وربما تكون في تعزية لرجل فيأتيك الأجل. هكذا الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة، غنيا كان أو فقيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هادم اللذات، هادم اللذات. الإنسان له لذائذ كثيرة في هذه الحياة، له لذات كثيرة في هذه الحياة، الموت يهدمها جميعا. كل طعام تحبه ستنقطع عنه بالموت، كل ثوب اقتنيته وأنت مسرورا به ستنقطع وتنقطعين عنه بالموت، كل ولد أنجبته سيتركك عند الموت، كل أخ آخيته سيتركك عند الموت. هاد اللذات. وكم من رجل قد رفع بناء فلم يدخله، وكم من رجل قد اشترى مركبا فلم يركبه، وكم من امرأة قد أعدت لنفسها ثوبا فلم تلبسه. أكثر ذكر هادم اللذات الموت. وفي رواية ومفرق الجماعات، نحن الآن مجتمعون لكن الموت سيأخذنا واحدا واحدا، وستدلى في قبرك لوحدك وستحاسب لوحدك وستوقف بين يدي الله تعالى لوحدك. عبدي ذهبوا وتركوك، يقول الله تعالى للميت بعد أن يوضع في القبر، لعلك تكون شابا ولك من الأصحاب المئات يحبونك وتحبهم ويستأنسون بك وتستأنس بهم، لكن عند الموت سيضعونك في القبر ويعودون. عبدي ذهبوا وتركوك ولو بقوا عندك ما نفعوك، ولا ينفعك اليوم إلا أنا رب العالمين، لا ينفعك اليوم إلا عمل صالح قدمته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المؤمنين أكياس، يعني عقله فيه كياسة ورجاحة، أي المؤمنين أكياس؟ فقال أكثرهم للموت ذكرى، يعني بتذكر الموت، هذا عنده رجاحة عقل كبيرة جدا، لأنه يتذكر مستقبلا بعيدا سيخلد فيه ملايين ملايين ملايين السنين. أما الذي ينسى الموت فإنه ينسى مستقبلا سيكون فيه ملايين ملايين ملايين السنين. لعلي ذكرت لكم رجل ميسر تاجر من تجار الشام، ماتت زوجته وعنده منها شاب وفتاة، فتزوج امرأة أخرى. هذه المرأة كانت غنية أغنى منه وعائلتها أغنى من عائلته، أنجبت منه غلاما وفتاة. المرأة هذه الزوجة الثانية يعني تحب أولادها محبة كبيرة، وكانت تكره أولاد زوجها، أرادت أن تعمل خطة لكي تحول كل أملاك الأب لابنها ولابنتها منه دون أولاده من زوجته التي ماتت. ماذا تفعل؟ لا زالت تحدثه وتكلمه وتخاطبه وتجامله وتسره وتزعجه حتى يسجل كل الأملاك لابنها وابنتها منه، وهو يقول لها يجوز ولا يجوز والله عز وجل يسألنا، والمرأة ما زالت مصرة وعندها ذكاء، لا زالت تتحايل على زوجها. وبعدين في يوم من الأيام اخترعت فكرة، قالت له هي عندها أملاك كثيرة، قالت هي ستسجل كل أملاك لابنها وابنتها، وأنت يا زوجي، تقول لزوجها، افعل كما أنا فعلت، وأرجوك وأتوسل إليك. المهم لشدة إلحاحها الرجل سجل كل أملاكه باسم ابنه وابنته منها، وهي سجلت كل الأملاك، فرحت وسرت تحققت الأمل. هذه المرأة حسبت كل الحسابات لكنها نسيت حسابا واحدا، نسيت حساب الموت. طالعة في رحلة هي وزوجها وابنها وابنتها، رحلة فيها حفلة سرور بهذا الانتصار العظيم، أنه سجل لدى الدوائر الرسمية كل الأملاك باسم الشاب والفتاة، وتركت أولاد زوجها في البيت الشاب والفتاة. فكان أن اصطدمت سيارتهم بسيارة أخرى فمات الأربعة، مات الأب والأم والأولاد. الآن الأملاك كلها باسم الأولاد، من سيرثهم؟ ورثهم إخوتهم لأبيهم. الشاب والفتاة التي فكرت الأم بحرمانهم ورثوا كل الملك، مو بس ملك الأب وملك الأم كمان. هي لو ماتت الأم بحالة طبيعية هؤلاء لا يرثون منها، غريبة عنهم، زوجة الأب غريبة عن الأولاد، لكن الله عز وجل يريد أن يرينا يرث مال أبيهم ومال الأم زوجة أبيهم. الذي يفكر بالموت أكيس الناس، والذي لا يفكر بالموت أحمق الناس. يظن بأن الذي يجري هنا هو الذي يقع وفقط. يا رسول الله أي المؤمنين أكياس؟ قال أكثرهم للموت ذكرى. يلي بيذكر الموت لا يظلم، لأنه لا تقف بين يدي الله تعالى، وهناك سؤال، وهناك مراجعات، وهناك خصومات، وهناك محاكمات. الذي يكثر من ذكر الموت لا يؤذي الناس ولا يتعدى على حقوقهم. التي تكثر ذكر الموت لا تسيء إلى زوجها ولا إلى أولادها ولا إلى إخوانها ولا إلى أخواتها. محامية ورثت من أبيها مع سائر إخوانها ميراثا أيضا من عائلة غنية. الإخوة عندهم أخت محامية، وكلوها جميعا بأن تجري المسألة الإرثية، يعني ما عندهم وقت ولا عندهم فهم لتفاصيل المسائل الإرثية، فقالوا لا أنت أختنا ونحن سنوكلك بكل المعاملة، وكتب لها الوكالة بهذا الأمر. هذه المحامية ذكية، راحت فكرت، استخدمت ذكاءها فيما لا يرضي الله تعالى، كمان نسيت الموت. ماذا ستفعل؟ أرادت أن تخرج حصة إرثية من المسألة، يعني نفترض الأب عنده 10 عقارات، هتعمل لعبة هي قانونية، تخرج واحد من العقارات لبرا والتسعة توزعهم عليها وعلى أخواتها بالعدل كما أمر الشرع، بس هالواحد حتقيمه على جنب. ما هي المحامية ومكتوب إلى وكالات وما حد دريان شو حيصير، لكن كمان نسيت الموت. دخلت المسألة الإرثية وحاصصت وضبطت الأوراق وركزت الأمر بحيث ما أحد يدرى بما فعلت. كذلك قبل أن توزع الحصص، قبل أن يصل لكل أخ حصته، جاءها الموت فماتت هذه المحامية. ما أخذت ولا ليرة سورية، لكنها نالت كل الإثم. الآن عندما ستقف بين يدي الله سيحاسبها على أنها تحصلت كل الإثم، لأنها ذكرت كل شيء في الدنيا ونسيت أن تذكر الآخرة. يا رسول الله أي المؤمنين أكياس؟ قال أكثرهم للموت ذكرى. إذا كانت صلاتك غير منضبطة اذكر الموت لعلك تنام الليلة فلا تستيقظ. وكم من صديق لك نام ولم يستيقظ، وكم من قريب لك خرج من بيته فلم يرجع، وكم من رجل وضع مائدة الطعام فلم يكملها. قبل أشهر في رمضان جار المسجد هنا شاب 22 سنة أو أقل كمان مقابل المسجد، وفي رمضان ونازل إلى أحياء ليلة القدر مات، انتهى. هكذا الموت يأتيك فجأة بدون إذن. لي قريب وضع له مائدة الطعام للغداء، أو للغداء بوقت متأخر، أكل منها، جاءه هاتف، اتصال هاتفي إنه يوجد أمر مهم، تعال. ترك لقمة الطعام، أكل شيئا ووضع شيئا، ذهب لمراجعة هذا الأمر المهم، مات وهو شاب. هكذا الموت يأتيك فجأة ويأتيك بغير سابق إنذار. إذا كانت صلاتك غير منضبطة فأسرع لأن الموت قريب. وإذا كان لأحد من العباد في عنقك ذمة أسرع لأدائها لأن الموت قريب. وإذا كنت قد ظلمت أحد الناس أسرع بطلب المسامحة منه فإن الموت قريب. اثنين من التجار كانا شريكين، أحدهما اعتدى على الآخر في حصة جيدة من الشراكة وضبط الأمور القانونية والمسائل الفنية والإدارية بحيث شريكه ما يطلع له من هذا الأمر شيء. الشريك حزن من شريكه فصار يراجعه: يا أبو فلان نحن شركاء من فترة، يا أبو فلان اتق الله، هذا المال أنت تعرف هذا مالي هذا لي. يقول له: الأمر ما سمعت مني وما رأيت، إذا قلت شيء نزور على القصر العدلي. باب القصر العدلي بفوت جمال، وهو يعلم أن شريكه لو نزل إلى القصر العدلي ما حيطلع له شيء، لأنه قد ضبط الأوراق كمان وتلاعب بها بطريقة يعني محكمة. لكن في أشياء في الأرض لا تكشف لكن في السماء تكشف، وفي مرات أشياء في الأرض تكشف. يعني الله بالدنيا يعني بيجي بحسابه بالدنيا بيكون يحبه حبا كثيرا، لأن حساب الآخرة أصعب بكثير. لا زال الشريك يراجع شريكه: أرجوك يا أبو فلان، يا أبو فلان، يا أبو فلان، الكلام كما سمعت قدامك القصر العدلي. ذهب إلى القصر العدلي وإلى المحامين، ما وصل إلى نتيجة. هذا الشريك المظلوم مريض وتمادى به المرض، شعر بأن أجله قد دنا، نده لأولاده قال: يا أولاد إذا أنا مت تأخذون هذا الكتاب، هذه الرسالة، الورقة، وأنا يبن جنازة تحملوني بتمر قدام بيت شريكنا القديم أبو فلان، وبتدقوا الباب بتوقفوا الجنازة تقرعون الباب عليه وتعطوه الرسالة وبعدين بتمشوا. وإذا جاء ليعطيكم شيئا من المال بعدها فلا تأخذوا منه شيئا. قالوا له: الله يخلي لنا اياك يا بابا، الله يطول بعمرك، بلا سيرة الموت الآن. قال له: ماشي الأمر بس مثل ما سمعتم. بالفعل تمادى المرض بهذا الأب ومات. لما مات الأولاد ذكروا ما طلبه منهم، فعلا غسلوه وكفنوه وصلوا عليه، وبعد الصلاة حملوا هذا التابوت ومضوا قدام بيت الشريك، وقفت الجنازة قدام بيت الشريك. طلع الابن دق الباب، طلع: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له: عمو انا والدي توفى عليه رحمة الله. لا لا لا، الله يرحمه، عليه رحمة الله. يعني مرات كمان الظالم بيحبط المسألة، الله يرحمه، الله يرحم اقرابه اذا كان منيح. قال له: خير ان شاء الله، لكن هي تركت لك هذه الرسالة. قال له: شوفي بقلبها الرسالة. قال له: ما بعرف. فتح، قال له: لحظة. فتح الرسالة مكتوبا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه كان لي عليك حق في الدنيا، لم تستطع المحكمة هنا أن تنصفني منك، أنا الآن سابقك إلى محكمة قاضيها رب العالمين وسوف يستدعيك القاضي بوجيبك، وهناك سأخذ حقي منك. والسلام. قرأ هذا الرسالة وشاف رفيقه، شافه الشريك طليقه محمود، يعني مو مزح، شيء عن جد. بدأت طرائفه ترعد وأطرافه ترجو، لبس ولحق الجنازة، دفن الميت، حضر التعزية أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، لأن الأمر جد. هو كان ناسي أن هناك موت، ظالم الأمر بس لهذه الدنيا. بس انتهت التعزية بثلاث أيام، قال لهم: يا أولاد في أمر بدي لكم يا تفضلوا، أبوكم كان له عندي مال، أنا هلأ بريد أعطيكم يا هذا من حقكم. قالوا له: والله أبونا أن أنه مهما جئتنا بشيء أن لا نأخذ منك. بقى يا إخواننا أيتها الأخوات، يلي نسيان أن هناك موت فليذكر الموت والبلا، اذكر بأنك ستوضع في القبر وحدك وأنك ستصير رميم وأن الله سيبعثك يوم القيامة وسيحاسبك على مثقال الذر، مو على الذرة. إذا نحن عم نكنس الغرفة وكان هناك أشعة شمس، هالغبرة الصغيرة اللي بتبان بخيط أشعة الشمس هي مو هذه الذرة، بس يعني التشبيه هذه الذرة. المثقال إذا جبنا واحدة من هالذرات وقسمناها 70 قسم هذا مثقال الذر، مثقال الذر. إذا مثقال ذر خيرا سوف تحاسب عليه، ومثقال ذر من الشر سوف تحاسب عليه. لذلك من نسي الموت فليذكره. يا رسول الله أي المؤمنين أكياس؟ قال أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم استعدادا له. جهز حاله. أنا بريد أسألك، أنت أسأل نفسك، أنت الآن لو قلنا لك الآن ما لك حترجع على البيت، ما ترجع على البيت، في الطريق ستقبض. جاهز ولا في لك حسابات؟ قولوا بالكم، قولوا بالكم، والله في فلان اخذ منه مبلغ من المال بس تخبر الناس، لخبر انه له معي دوني يعطيه. قولوا بالكم فلان انا كنت اسأت له بس لاستسمح منه. قولوا بالكم بس في عندي شيء 10 أشهر صلاة رايحة علي بدي بس ادي هذه الصلوات. قولوا بالكم بس في والدي ماله رضيان عني بس لروح استسمحه وبعدين خذوني. الموت لا ينتظرك، أبدا لا ينتظرك. ذكروا بأن قصة لعلها تربوية، قال سيدنا سليمان كان جالسا مع أصحابه فدخل عليهم المجلس معروف، يعني أصحاب سيدنا سليمان، دخل رجل غريب ومنظره فيه هيبة، يعني يبد الرعب في القلب. قال فجلس في الحلقة وجعل ينظر لواحد من الجالسين مع سيدنا سليمان، أصحاب سيدنا سليمان يطلع عليه ويدحلق فيه. فهذا صاحب سيدنا سليمان يعني هاب الأمر، خرج هذا الرجل من عند سيدنا سليمان. فصاحب سيدنا سليمان قال يا نبي الله من هذا الرجل الذي دخل؟ قال ما عرفته؟ قال هذا ملك الموت. قال ملك الموت؟ قال له دخيلك كان عم يطلع علي ليقوم بده شيء. قال له أسيب بده شيء أو ما بده شيء؟ إذا أمر سيفعل. قال له الله يفعلك يا سيدنا سليمان، أنت الله مسخر لك الريح، لو أمرت الريح أن تطير بي إلى بلاد الهند. قال يا رجل بلاد الهند لما بلاد السند، إذا مكتوب أجلك ستموت. قال له الله يخليك، قال لا بلا سيرة الموت، ساعتني شاب وقدامي مستقبل طويل، هلأ امير هالريح تحملني لبلاد الهند، خليني اتيارة عن الأنظار اهرب منه. بصير ما بصير ألحى على سيدنا سليمان، فسيدنا سليمان طلب من الريح أن تحمله إلى بلاد الهند. والله في اليوم الثاني يعود ملك الموت بصورة الرجل مهيوب ويجلس أمام سيدنا سليمان. فقال له سيدنا سليمان يا ملك الموت، البارحة أخذت رجلا من أصحابي دخلت إلينا وجعلت تنظر إليه، الرجل هاب منك، ليش كنت تنظر إليه؟ قال يا نبي الله كنت أعجب من وجوده عندك، لقد أمرني الله أن أقبض روحه في الهند بعد ساعة فما أجلسه عندك. قال له أنا رحت قبضت روحي ورجعت. إذا الله كاتب لك تنقبض روحك ولا بدك تنقبض؟ كن من شئت وابن من شئت. والله الموت أيها الإخوة يعني فجأة يأتيك، يقطعك عن كل هذا العالم. كلمة واحدة لا تستطيع أن تنطق، كلمة واحدة إذا جاء. لذلك أيها الإخوة تعالوا كلنا نستعد للموت. إذا في امرأة أساءت من زوجها الآن، إذا ذهبت إلى ذلك استسمحي منه. وإذا في رجل عم يظلم زوجته الآن، إذا ذهب إلى داره فليستسمح منها. وإذا في ابن أغضب والده أغضب والدته، لا تنتظر الصباح قبل أن تنام، استسمح من أمك وأبيك. إذا في رجل أدى عليك حق، يا أخي اتصل فيه بالهاتف إنه حقك سيأتيك بس أصبر علي قليلا، أو سجل هذا أو خبر من حولك بأن الموت سيأتيك. سيدنا عمر قال يا رسول الله عذني انصحني، قال كفى بالموت واعظا لك يا عمر. كتبها عمر على الخاتم الموت يا عمر، كل ما عمر نفسه بدك خربت يطلع هين الموت يا عمر. والله شو بيخوف، يعني اجى على باله يوقف في الطريق وينظر الى البنات في الحرام، طلع هيك الموت يا عمر. ولي الموت بغض بصره، نفسه حدثته أن يأكل مالا بالحرام. ذكرت لكم ما بدري إذا هنا أو غير، موظف في أحد الدوائر الرسمية يراجعه الناس، عنده مراجعات كثيرة للناس، هو يعلم بأن الرشوة حرام، ما بصير يأخذ من يعطل معاملات الناس مشان هو خطر لباله خاطر، بس الخاطر من إبليس. راح اشترى علبة أقلام بيك، أدحه وأنا من بيك 10 ليرات، حطها قدامه بالمكتب. كلما جاءه مراجع أطال معاملة يقول له إيه على عيني، بس بدك تشتري ألم من هون. أخي ليش الألم؟ ما بريد ألم. بيقول لا ما بس عشان وقع لك على المعاملة. بيقول طيب ماشي أعطيني بيعني ألم. أدحه إلى 100 ليرة سوري، 100 ليرة حق الألم. سأله في أردن ليش قتلني؟ قال له لأنه حلال أخي، بيع شري، بيع شري حق الألم. مية هو اشترى الزلمة، حرام شيء مو حرام. نسي الموت، قال له يعني ظنه على من يضحك، يعني على من يضحك؟ على رب العالمين يا رجل تضحك تبيع هيك؟ الله الله سيوقفك بين يديه ويسألك يا رجل ماذا ستقول له إذا مت غدا أو بعد غد أو بعد 100 سنة أو 1000 سنة. سيدنا نوح جاءه ملك الموت، قال أو سيدنا موسى جاءه ملك الموت قال فدفعه سيدنا موسى عن نفسه، فقال ملك الموت يا رب أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت. قال فالله عز وجل قال يا ملك الموت اذهب إلى موسى وقل له أن يضع يده على فرو أو جنب ثور، فإن له بكل شعرة تحت يده سنة. قديش بتحط إيدك على الشعر؟ يعني إذا إجت كفك على شعر يطلع له شيء 1000 شعرة 2000 5000 شعرة، كل شعرة سنة بمن أعطيك. ذهب قال له كيف كيف. قال يا ملك الموت ثم ماذا؟ قال ثم الموت. ايش قديش بدك؟ 5000 10 مليار بعدين الموت بدك. قال فالان ما دام الشغله سينالك هذا الموت وينالك. لذلك يا جماعه تعالوا كلياتنا نستعد للموت رجالا ونساء، كبارا وصغارا استعد للموت. لو عمرك 15 سنه 17 سنه و 19 سنه 31 21 47 و60 الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. يا عباد الله إنكم الآن تتكلمون ويوشك أن تسكتوا ويتكلم الله معك في كلام. أين الشباب؟ أين الجمال؟ أين الوسامة؟ أين القوة؟ أين الجاه؟ أين المنصب؟ ده كله صار تحت التراب. لذلك أهل التربية الروحية أيها الإخوة كان عندهم بدرس تلامذتهم على شيء يسمونه رابطة الموت. شو هي رابطة الموت؟ بيقولوا له لهذا التلميذ انك انت كل يوم في الصباح او في المساء بدك تقعد تستقبل القبلة، تغمض عيونك وتتخيل حالك انك انت هلا متت واهلك جنبك عم يبكوا، واذا المغسل جردك من ثيابك فقط خلى شيء يستر عورتك وجاء بالماء هيك عم بغسلك ميتاته، وعم يضع الماء والصابون بعيونك وبفمك وبأنفك يخرج هذه الأوساخ، وعم بلاين لك مفاصلك هيك يفرد لك ياهم عشان تضلك شوي بين بس لا يحملوك. بعدين جاب ثلاث أثواب من القماش الأبيض كفنك فيهم وشد على رأسك من هون شده ومن تحت من عند رجليك وإثنينك محطوطين فوق هيك بيقولوا بدك تقعد تتخيل غمض عيونك تتخيل. بعدين جاء الناس وحملوك على الرؤوس ومشوا بك من البيت وخرجت وأمك تبكي وزوجتك تبكي وأولادك يبكون. بعدين ذهبوا بك إلى المسجد صلوا عليك ثم حملوك ذهبوا بك إلى القبر فتحوا القبر وضعوك حطوا البلاطة فوق ثم الآن عم يرموا الرمل عليك وبقيت في هذه الغرفة المظلمة لوحدك. كل يوم بدك تقعد لك ربع ساعة تتخيل هذه رابطة الموت اسمه. تعمل رابطة يعني صلة بالموت كل يوم هيك. صدقوا أيها الإخوة هذه الرابطة ترقق القلب. إذا واحدنا شاعر قلبه قاسي يعود هيك يتخيل حاله وهذا سيكون يعني من تمثيلين سيكون. وإذا شفت لسه قلبك ما رق كثير لسعته في قسوة لسعتك تصرخ في وجه أمك لسعتك لا تأبه بكلام أبيك لسعتك تحتقر الناس وتزدريهم وتستهزئ بهم في شغل لسه كمان أكثر درس أقوى بيعطيه بيطالعوا لهذا اسمه مريد لهذا الطالب أو مجموعة طلاب كانت عادة شيوخ التربية هكذا يفعلون يساوي ثلاث دروس بالجامع الدرس الرابع بالمقبرة بالمقبرة هيك يعني يا شباب درس الأحد الجاي بيوين مثلا في مقبرة هون الشيخ خالد بيلاقوا قبر فاضي بيفتحوه يلا كل واحد بيفوت يقعد عشر دقائق فوت تتفتح بين الأبر في عشر دقائق هنسكر عليك مو أنحق يعني خليك شوف بعدين عشان تشوف انت شلون بكرة بدك تقول والله شيء الله وكيلكم أرجل الرجال بيرجف رجل. والله مرة جربتها بنفسي طلعت إلى المقبرة في وقت الظهر يعني الساعة واحدة الظهر بحثت عن قبر مفتوح بدي أدخل به جرب بدي جرب شلون بدنا نقعد بكرة ما لقيت قبر مفتوح شفت قبر كأنه جديد يعني مو مفتوحة بس راقبت نفسي مراقبة مو عن حق وحقيقي هيك مراقبة بس أذن بالقبر وإنه هلا أنا بدي أرفع القبر وإنزل أقعد لي تحت شيء عشر دقايق صدق وخفت ساعة واحدة الظهر مو واحدة بالليل خفت وهربت من المقبرة. شيء مخيف الموت. عظني يا رسول الله قال كفى بالموت واعظا لك يا عمر. كتب عمر على الخاتم الموت. يا ريت إذا أنت عندك مكتب وعندك لوحة هيك مكتوب عليها اسمك الكريم مكتوب قدام المراجعين بيقروا هم مثلا الدكتور فلان الفلاني المدير فلان الفلاني المهندس فلان الفلاني البيت فلان الفلاني الأستاذ فلان الفلاني. يا ريت تكتب بأسهل لوحة الموت يا فلان الفلاني. خلي الناس تقرأ الدكتور فلان الفلاني بس انت تقرأ من هون الموت يا فلان. صدق مش معاملاتك تنضبط نفس ألفاظ تتحسن. كثير من أعمالك الخطأ ترجع إلى الصواب لأنك تذكر الآخر. قال الحسن البصري: ما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها. يعني مرات إنسان شاب عمره صار 24 سنة بوظف معاشه 9000 ليرة عم ينفق على نفسه وبيعين والده بالبيت، وبيت أبوه وأمه صغير، هو مين يتزوج؟ لا في عنده من يعطيه حق بيت، ولا عنده قرب حيرس في بيت، ومعاش هالوظيفة مين بده يجيب 9000 عشان بده يساوي له بيت؟ ويريد الزواج بالحلال والحرام لا يقترب منه، هو يشعر نفسه بأنه حيختنق، ماذا يفعل؟ هو الله عز وجل هذا على الهامش، يعني الله على أو يعني بدك تضعه نصب عينيك. الله عز وجل له تدبير في هذا الكون. جاء من شاب جدا متضايق، غير المسلمين لما بيوصل لمثل الحالة بيقول لك أخي أنا بنتحر أحسن شيء بخلص من هذه القضية كلها، لأنه ما غير المسلم لا يؤمن بالآخرة، ما في موت، ما بيعرف إنه من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن طعن نفسه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. المؤمن يعلم بأن الله عز وجل له تدبير في هذا الكون. يعني قلت لهذا الشاب جاي متضايق جدا، ثم أنا بريد أسألك، أنت لما ولدت كنت زرعت عيونك بوشك؟ لما الله زرع لك ياهم بلاش، لأنه عندي قال لي أنا حظي مشحر سيء ما لي حظ أنا، ثم عيونك هذون أنت زرعتهم؟ قال لي لا. ثم أنا بعرف شاب بده الآن عينتين بوجهه بس بده عمليتين، كل عملية بمليون ليرة سوري. هذا الشاب بيقول عنك انت ميالك انت عايش في العين كبير، انت دفعت حق عيونك؟ لا. انت دفعت حق قلبك؟ لا. انت دفعت حق الرئتين؟ لا. انت جعلت نفسك تمشي على قدمين؟ لا. ثم الذي فعل كل هذه الافعال دون طلب منك ودون حساب منك ان شاء الله سيزوجك ويعطيك، ودون طلب منك ودون حساب منك، بس أصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. على كل الأحوال إذا ما عندك صبر، إذا كنت ممن يذكرون الموت فسترتاح من كل هالدنيا. ما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه. لا تصير يعني طول أملك، بجوز يكون ذكر الأجل وخاطركم مع السلامة، لا تحتاج لا عروس ولا بيت مفروش ولا مهر ولا خاتم خطبة، بجوز بكرة يكتبوا المرحوم لان الفلاني. في شباب لا ما في شباب يموتون، في شباب يموتون، لا كثير تطول املك. يعني من مين انا بدي اجيب حق بيت؟ سيدنا يعني يا الله عز وجل بيهيئ لك بيت، يا الله عز وجل بياخذك. صلى الله على المرسلين. الله بس الله عز وجل له تدبيرات في هذا الكون، لا كثير يجعل الشيطان يضيق عليك الامور. وقال رجل من الصالحين: من جعل الموت نصب عينيه لم يبالي بضيق الدنيا ولا بسعتها. وقال ابو الدرداء: إذا ذكر الموتى فعد نفسك كأحدهم بالمناسبة. نحن كلنا محكوم علينا بالموت، بس عم نستنى ساعة تنفيذ الحكم. الحكم صادر ها، كلكم محكوم عليكم بالموت، بس ايمت بده ينفذ الحكم ما بنعرف. احد الشيوخ ذكر لنا مرتان بانه يشبه حالنا مع الموت، كأن ملك الموت، كأنه ملك الموت جالس في قبر كل واحد بيناتنا، وقد ربطه بحبل. هلا كل واحد بيناتنا مربوط بحبل وطرفه بإيد ملك الموت، كل يوم بيشدك شوي، كل يوم بيشدك شي متر لعنده ملك الموت، نص متر. هلا انت بتروح يمين وشمال وفوق وتحت، عم تروح مشاوير ما بترضي الله، فكر حالك حر، بس هو انت كل يوم عم تنشد شدي على القبر. ما بنعرف قديش بقيان بالحبل تبعك، شبر شبرين 10 كيلو متر، الله اعلم، الامر بيد الله. اذا ذكر الموتى فعد نفسك كاحدهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني من هون عند كتفه، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سألوا بالمناسبة، سألوا اللي عمره 70 سنة، كيف ظل مضوا 70 سنة؟ لك والله ما، والله ما لي عارف. يعني مبارح كنا أنا وأخواتي وأبي وأمي قاعدين في بيت، الله الله، نفس الشيء جماعة 60 و50 و40 و30، عابر سبيل. كن سألوا سيدنا نوح، قالوا: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الحياة؟ سيدنا نوح 1050 سنة عاش، كيف وجدت الحياة؟ قال: كرجل دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب، كيف طلع؟ أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. يعني من هلأ استعد قبل أن تموت أن تترك آثارا جيدة في هذه الأرض يثني عليك الله عز وجل بها، ويثني عليك الصالحون غدا إذا مت، ويقول الناس: رحمه الله كم كان محسنا، رحمه الله كم كان خيرا. ومهما فعلت من أمر خير فإنك ستجد ثوابه في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، وصيتي لكم بعد هذه المجالس الطويلة في منهاج القاصدين أن يكثر أحدنا من ذكر الموت حتى يزداد من فعل الخيرات وتقل عنده السيئات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.